قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، ماذا قال الإمام فيها؟ نعم، لا تجمعوا بين الحرمان وجفاء القول لهم، ولكن حسنوا لهم الكلام. فيقول الرجل لمن كان وليا عليه: أنا أنظر إليك وأعرف حالك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وهكذا الأب، إن كان المعنى الثاني المقصود من الآية على الإضافة التي تقدمت، يقول: مالي إليك مصيره، هذا المال الذي بيد هو سيرجع إليك، وأنت إن شاء الله صاحبه تقوم بشؤونه ورعايته إذا ملكتم هذا وملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم. أحسنت. قوله وابتلوا اليتامى، ما معنى الابتلاء هنا؟ الاختبار، اختبروا اليتامى لتحصيل معرفة ما غاب عنكم من علم العاقبة والباطل، فإن بالاختبار تدركون هذا الذي غاب عنكم، ولا يدرك إلا بالاختبار لأنه شيء باطني، فلا يعرف الشخص إلا بالصبر والاختبار للشخص. اختبروهم وابتلوهم، ابتلوهم، وهذا به يحصل ما ذكره من تحسين ما غاب عنكم، ولا الأمور الباطنة يكتمها الشخص، ولكن تعرف بالتصرفات وبفلتات اللسان وبلحن القول، كما قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول، كما قال ابن عمر: من غرنا بالله أو من خدعنا بالله انخدعنا. نحن ما عندنا وحي الآن، ولكن قاعدة عمر التي وضعها لنا هي التي نمشي عليها: من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا سوءا لم نقربه ولم نؤمنه، حتى يظهر لنا خلاف هذا. فعندما سألوا عن كيفية الابتلاء، تفضل عبد أحمد. نعم، استمع إليه ويتأمل أخلاق اليتيم فيحصل له العلم من إجابته، وهكذا أيضا يعطيه شيئا من المال، يعطيه شيئا يسيرا من المال، ويبيح له تصرفه وينظر كيف يتصرف، هل ينميه ويستفيد منه أم أنه يتلفه ويشتري به الأشياء التي لا فائدة فيها. فإن رأى أنه يعتني بالمال وينميه تنمية صحيحة سلم له ماله بعد ذلك. قوله حتى إذا بلغ النكاح، ما المقصود بقوله حتى إذا بلغ النكاح؟ نعم، المقصود القدرة على الوطء في الذكر وفي الأنثى على الصحيح في الأنثى، سيأتي الخلاف في الأنثى، لكن الآية عامة حتى إذا بلغوا النكاح، فهذه الآية في الذكر وفي الأنثى، أي القدرة على الوطء، لا الوطء نفسه أو لا الوطء نفسه كما زعم المالكية فيما سيأتي في الأنثى. فعندما القدرة على الوطء في الذكر تكون بأي شيء؟ بالاحتلال. أحسنت. فإن عدم فالسن، فكم حد السن هذا الذي يعرف به القدرة على الوطء؟ 15 أو قيل 18، رواية ثانية مالك رحمه الله. فمن الذي اختاره الإمام من الروايتين؟ 15. وأما 18 فليس عليها دليل، الدليل في ما ذكر في حديث ابن عمر: 15 سنة، في 15 سنة، هذا الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اختاره الشافعي رحمه الله وقضى به عمر بن عبد العزيز. وعلى أي شيء حمله من يرى الثمانية عشر؟ ثمانية عشر سنة؟ نعم، أن المقصود به النظر إلى إطاقة القتال لا إلى الاحتلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد في الرابع عشر ولم يقبله، وقبله في الخامس عشر لأنه نظر إلى إطاقته إلى القتال، ولم ينظر في مسألة السن إلى الاحتلال باعتبار أنه 15 يكون قد احتلم وبلغ أو قد بلغ فيكلف، وإنما الجهاد ينظر فيه إلى إطاقة القتال. فهكذا فعل رسول الله مع ابن عمر قال. والذي يظهر أن المقصود به البلوغ، لما رآه بلغ قبله وقبل ذلك رده. ولم يرتض الإمام رحمه الله ما ذهب إليه علماؤه ورد عليهم بهذا الرد الجميل، فإن لم يكن هذا دليلا فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوة، قلتم 18 أو قلتم 20 كلها دعوة، إذا كان هذا ما يعتبر عندكم فكل عدد من السنين تذكرونه فهي دعوة. قال رحمه الله: وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قريظة، فمن عذير ممن يترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم، أي من يعذرني في هؤلاء، ويعني أصحابه وهكذا الأحناف، فمن عذير فيهم هؤلاء يتركون أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات والسن وهم ما يعتبرونها، فمن عذير فيهم هؤلاء، فمن عذيري ممن يترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل ولا جعل له في الشريعة نظرا. هذا رد جزل وجميل، رد به على أصحابه علماءه ورد به على الأحناف، فمن يعذرني فيهم، من عذيري في من يترك الأمرين ذيني فيأخذ بما لم يعتبره رسول الله الأفضل ولا معنى ولا جعل له في الشريعة نظرة. قال القرطبي رحمه الله: قلت هذا قوله هنا، القرطبي في التفسير أحكام القرآن، قال القرطبي رحمه الله: قلت هذا قوله هنا، وقال في سورة الأنفال عكسه، فإنه لم يعرج على حديث ابن عمر هناك وتأوله كما تأوله علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن 15 سنة، ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال، انتهى المقصود. فهنا لم يعرج على قول العلماء، يعني على قول علمائهم، وفي الأنفال اعتبر قولهم ورأى التفريق بين ذا وذاك، وأن المقصود هنا إطاقة القتال في حديث ابن عمر، وليس المقصود البلوغ بهذا السن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إطاقة القتال فيسهم له ويقبل في الجهاد، ومن لا يطيق فلا يسهم له ولا يقبل في الجهاد ويجعل في العيال، ولا يسهم له، وإن خرج لا يسهم له لأنه غير مكلف ولا يطيق القتال. وهنا رد عليهم قوله هنا هو الصواب، قوله هنا الذي اختاره الشافعي رحمه الله هو الصواب، أن 15 يعتبر سن البلوغ إن لم يوجد الاحتلال، فيعرف بهذا السن بلوغ الشخص فيكلف الأحكام الشرعية، ويجب عليه إن كان مناط التكليف موجوده العقل فيكلف بسن 15، فإذا زنى يقام عليه الحد الشرعي، وإذا سرق كذلك يقام عليه الحد الشرعي، وهكذا التكاليف الأخرى من الواجبات كالصلاة والحج والعمرة وغير ذلك مما يستطيعه بالنسبة لغير الصلاة، الحج والعمرة إن كان معه، أما بالنسبة للأموال سواء كان بالغ أو ليس بالغ، لأنه يتعلق المال لا بالذات. فهذا السن يكلف به الأحكام الشرعية الشخص ويكون مكلفا. أما على قول هؤلاء ما يكلف على هذا بهذا السن، وإنما يكلف بالاحتلام، إذا احتلم كلف. أما إذا بلغ السن 15 لا، إما بالاحتلام أو ببلوغ 18، إذا بلغ 18 كلف، أما 15 فليس بمكلف. ولا كذلك بإنبات عانته يكون مكلفا، وإنما يكون بالاحتلام أو ببلوغ 18. وهذا القول مرجوح، بل يكون مكلفا بالبلوغ أو بالاحتلام عنه أو ببلوغ سن 15 أو بالإنبات. وهذه مشتركة في الذكر والأنثى، وهناك علامات خاصة بالأنثى وهي ما تعلمونها من الحيض والنفاس، فهذا خاص بالأنثى دون الذكر. يجوز الحيض يعرف به بلوغ البنت. الحاصل هذا قوله هنا في تفسير النساء أن السن هذا الذي يعتمد الذي جاء فيه الدليل، أما 18 وغير ذلك فلا يعتبر. وكذلك الإنبات أيضا يعتبر خلافا لأصحابه أو لعلمائه. نعيد قراءة القرطبي أو قراءة كلامه. قال القرطبي: قلت هذا قوله هنا، وقال في سورة الأنفال عكسه، إذ لم يعدلج على حديث ابن عمر هناك، وتأوله كما تأوله علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو بالخمس عشرة سنة، ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال، وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث. وهنا يذكر عن عمر أنه يرى أن هذا من سن البلوغ 15، وليس ما ذكر من فهمه أنه يرى التفريق به بين من يطيق القتال وبين من لا يطيق القتال فيعرف بهذا السن، من يطيق ومن لا يطيق، فالذي يطيق بخمسة عشر والذي لا يطيق بما هو دون 15. فالذي يظهر أن الحديث فيه قال في بيان البلوغ، وأن الشخص يبلغ بهذا السن. قال رحمه الله: وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قريظة، فمن عذيري ممن ترك أمرين. والحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فتش وأمر بتفتيش عن العانة، فمن رأوا أنه قد أنبت شعر العانة فأقاموا عليه حد الله سبحانه وتعالى وقتلوه من السبي بالنسبة للأولاد، ومن رأوه لم ينبت منه شعر العانة تركوه. ومن الذي تركوه وصار صحابيا ورجلا صالحا نجاه الله بعدم نبات شعر العانة؟ عطية، نعم، رضي الله تعالى عنه، فإنه فتشوا عنه ورأوا أنه لم ينبت بعد، صار رجلا صالحا ونجاه الله بعدم نبات شعر العانة. وأما من رأوا أنه نبت شعر عانته قتلوه. وهذا حكم سعد الذي حكم به، وهو حكم الله فوق سبع سماوات، وصاروا يتغيظون على سعد جدا ويبغضون سعدا لأنه حكم فيهم بحكم الملك، وهم لا يرضون بأحكام الله سبحانه، لن يهود ولا الرافضة. قال: وأما الإناث فلا بد في شرط اختبارهن، فلا بد في شرط اختبارهن من وجود نفس الوطع عند علمائنا. وهذا قول مرجوح، هم يرون أن شرط الاختبار وجود نفس الوطع، أن توطأ، ما هو القدرة على الوطع في الأنثى كما هو الحال في الذكر حتى إذا بلغوا النكاح هي القدرة على الوطع، بل وجود الوطع نفسه، أن توطأ الأنثى بالزواج الشرعي، فإذا وطئت فهذا هنا تختبر وينظر مع ذلك الرشد، أما قبل الوقت فلا ينظر، لا يلتفت إليها، ولكن بعد الوقت فإذا وطئت بعد ذلك ينظر الرشد، يقع حينئذ الابتلاء في الرشد. وهذا قول غير صحيح، بل حالها كحال الذكر، متى ما وجدت القدرة على الوطء تختبر حتى إذا بلغ النكاح، أي أنها بلغت وبلغ أيضا الولد القدرة على الوطء، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية عامة، إيش يخصصها؟ وما هو الدليل على تخصيص الأنثى؟ أن شرط الاختبار وجود نفس الوطء، والذكر شرط الاختبار القدرة، وجود القدرة للوطء، وجود القدرة، ما هو يطأ بعض النساء يتزوج مثلا، وإنما وجود القدرة. فإذا استطاع وطاق الوطء يختبر. ما هو الدليل على التفريق والآية كما ترى عمومها؟ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يشمل الذكر ويشمل الأنثى. هذا ضمير يدخل تحت الذكر والأنثى، والذي يقول بأن الأنثى لا تدخل تحت هذا الضمير، وإنما المقصود بها في الاختبار وجود نفس الوطأ، يحتاج إلى دليل. صحيح هو القدرة على الوطأ، فإذا وجدت القدرة على الوطأ اختبر، اختبرت ويختبر أيضا الولد كما تقدم بالإجماع. قال: وأما الإناث فلا بد في شرط اختبارهن، والذي عند اختيارهن خطأ، اختبارهن، فلا بد في شرط اختبارهن من وجود نفس الوطأ. واضح لأن التفريق بين الذكر والأنثى. ما هو الشرط في الذكر في الاختبار؟ وجود القدرة على الوطأ، فإذا بلغ النكاح يوجد عنده القدرة على الوطأ فإنه يختبر. والأنثى نفس الوطأ، إذا وجد نفس الوطأ اختبرت، وينظر الرشد وتبتلى في هذا. قال: وأما الإناث فلا بد في شرط اختبارهن من وجود نفس الوطأ عند علمائنا، وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد. بعد ذلك يقع الابتلاء في الرشد إذا وجد الوطأ. أحيانا يعني بعض المسائل تخالف الأدلة وظاهر الأدلة تماما، مثل هذه الآن المسألة، يعني نظروا إلى بعض الأمور التي رأوها تدل على هذا المقصود، كما سيأتي يشير إلى هذا الأمر، أنها ما اختلطت في أحد، وهي جالسة في البيت وما تختلط بالرجال، ولا تعرف بناء على هذا كيف تعامل مع الناس، فلذلك لا تمكن من المال إلا بعد الاختلاط بالزوج. فإذا اختلط بالزوج وطأها الزوج هنا بعد ذلك، لأنها جربت الرجال وجربت الناس واحتكت بالناس، فهنا تختبر في الرشد، هل تسلم المال أو لا تسلم هذا المال. أما قبل ذلك فهي في بيتها بكر مسكينة، عندها حياء البكارة وما تتعامل مع أحد، ربما تعاطف وربما إلى آخر ذلك، فهي ما تبرز تتعامل مع الناس، لكن إذا تزوجت برزت وتعاملت مع زوج مع رجل وعرفت كيف تتعامل، فهنا تختبر ويسلم لها المال إذا أنس الرشد منها. أما قبل هذا تعليل، والآية عامة كما ترى. قال رحمه الله: أما الإناث فلا بد في شرط اختبارهن من وجود نفس الوطأ عند علمائنا، وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد. قال الشافعي وأبو حنيفة: وجه اختبار الرشد في الذكور والإناث واحد، هذا هو الصواب. وجه اختبار، هنا أيضا يصوب عندنا اختيار الصواب اختبار، وجه اختبار الرشد في الذكر في الذكور والإناث واحد، وهو البلوغ إلى القدرة على النكاح. قال القرطبي رحمه الله هذا القول يخنه الأقرب لعموم الآية وعدم الفرق والتفريق فيها. قال واختاره القرطبي، قال رحمه الله: وما قاله الشافعي أصوب، فإن نفس الوطأ بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها غير مبدرة لمالها. كلام مختصر مفيد. فإن نفس الوطأ بإدخال الحشبة إيش يزيدها؟ يزيدها في الرشد؟ ما يزيدها في الرشد، وإنما يعرف الرشد عند الاحتلام وعند البلوغ يعرف الرشد، فمجرد وضع الحشبة في فرجها ما يزيدها في الرشد شيئا، ليس كذلك؟ إيش يزيدها لما تقولون أن الاختمار إنما يكون بعد نفس الوطأ؟ إيش يزيدها نفس الوطأ هذا؟ هم قالوا يزيدها أن قد احتكت بالرجال وعرفت كيف تعامل مع الرجال، وكانت قبل في البيت ربما ما لها احتكاك بأحد ولا اختلاط بأحد، فعندما تحتك بالرجل يكون هذا ما هو صحيح. قال القرطبي رحمه الله: ما قاله الشافعي أصوب، فإن نفس الوطأ بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها غير مبدرة لمالها. إذا كانت عارفة قبل الوطأ فإنها رشيدة، تختبر، لا يحتاجنا أن توطأ ثم بعد ذلك يقع الابتلاء في الرشد، هذا ما عليه دليل. جاء الوقت لكن نكمل العبارة دي. قال رحمه الله: قال الشافعي وأبو حنيفة: وجه اختبار الرشد في الذكور والإناث واحد، وهو البلوغ إلى القدرة على النكاح، والحكمة في الفرق. هذا الآن تعليل المالكية في الفرق بين الذكر وبين الأنثى. ما هي الحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى؟ ما هي العلة في الفرق؟ هذا العلة ذهبوا بها إلى التفريق بين الذكر والأنثى، وخالفوا ظاهر الآية وعموم الآية. قال: والحكمة في الفرق بينهما حسب ما رآه مالك، وكأنه يذكره قولا ويشير إلى شيء والله أعلم، حسب ما رآه مالك. قال: والحكمة في الفرق بينهما حسب ما رآه مالك، قد قررناه في مسائل الخلاف. نكتته أن الذكر بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل به الاختبار ويكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض، وأما المرأة فبكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تخالط ولا تبرز لأجل حياء البكارة، ووقف فيها على وجود النكاح، فبه تفهم المقاصد كلها. هذا هو تعليلهم في التفريق. قال: وأما الإناث، قوله أما الإناث ودليل المالكية بعد ما ذكرنا هذا الذي ذكره، قال هنا في بعض كتبهم وهو المنتقى في شرح الموطأ، قال: ودليل المالكية أن من لا يعتبر الأب رضاها في إنكاحها فإن له النظر لها في مالها كالصغيرة. هذا من التعانين التي ذهبوا بها إلى التفريق، أن من لا يعتبر الأب رضاها في إنكاحها فإن له النظر لها في مالها كالصغيرة، حكمها حكم الصغيرة، فلما يعتبر رضاها في إنكاحها لابد من الرجوع إليه، ما يتنكح نفسها، لابد ترجع إلى أبيها ولا يعتبر رضاها في إنكاحها. فإذا كان الأمر كذلك لا يعتبر الأب رضاها في إنكاحها فإن له النظر لها في مالها كالصغيرة تماما. ودليل آخر وهو أن المعنى المعتبر في الرشد هو المعرفة بمصالح المال ومنافعه وتثميره والحفظ له، وذلك لا يحصل إلا بمباشرة الناس ومعاملتهم والتصرف معهم، وذلك يقتضي جهلها بصلاح مالها ومنافعه وتثميره مع الحياء الغالب المانع من المراجعة فيه والمنع منه. فوجب أن يكون النكاح شرطا في الرشد الذي يقتضي تسليم المال إلى اليتيمة كالبلوغ. هذا كلها تعاليل، هذه كلها تعاليل ما عليها دليل. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي أنه لا يشترط هذا فيها، فهي كالذكر تماما إذا بلغت النكاح وبلغت القدرة على الوطء فإنها تختبر، فإن رؤية والتمس منها وونس منها الرشد سلم لها مالها كما يسلم، أو سلم لها مالها كما يسلم للذكر من غير تفريق، فالآية لم تفرق، وهذا التفريق إنما هو استنباط فقط. فالتعليل الأول الذي عللوا به التفريق أن الأب لا يعتبر رضا البنت البكر هذا في إنكاحها، فإذا كان لا يعتبر رضاها في إنكاحها فإن له النظر لها في مالها فهي كالصغيرة فلا يسلم لها المال. الأمر الآخر أن المعنى المعتبر في الرشد هو المعرفة بمصالح المال والمنافع والتثمير والحفظ إلى آخر ذلك، وهذا لا يحصل إلا بمباشرة الناس، وهي لم تباشر أحد الآن من هؤلاء الرجال، فهذا لا يحصل لها. إذن قالوا: فوجب أن يكون النكاح شرطا في الرشد. والمقصود بالنكاح هنا هو إيش؟ وجب أن يكون النكاح، ما المقصود بالنكاح هنا؟ الوطء نفسه، أحسنتم، الوطء. فوجب كذلك على هذا الذي ذكروه، فإنه يقتضي إذا لم تخالط الناس يقتضي جهلها بصلاح مالها ومنافع المال وتثمير المال مع الحياة الغالب عليها، فهي بكر والبكر عنده حياة شديد، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقول الصحابي كالعذراء في خدرها، فعندها حياة شديد جدا، وهذا ربما تضيع به بعض الحقوق التي لها. فعلى هذا بناء على العلل المتقدمة قال: وجب أن يكون النكاح شرطا في الرشد، وهذا الوجوب ما عليه دليل. فالصحيح ما تقدم معكم، والإمام لم يرجح شيء، سكت عن هذه المسألة ولم يذكرها بترجيح، والله أعلم. تفضل يا أخي أدن. فعندما نسأل قبل أن يأتي المؤذن عندك يا أخي هل هناك فرق بين الذكر والأنثى حتى إذا بلغوا النكاح؟ فإنهم قالوا في الذكر المقصود به القدرة على الوطء، هل الأنثى كذلك اشترط فيها القدرة على الوطء أم هناك شيء زائد؟ نعم، المالكية يقولون المقصود في الأنثى هو إيش؟ نفس الوطء، والصحيح أنهما سواء. أحسن، تفضل.